واخر فيقول كيف تريدون ان نعالج البيت والمجتمع خرب سواء المدرسه او الشارع او اجهزه الاعلام؟ نامل الاجابه الشافيه على ذلك. لا ينبغي لياس يا اخي، لا ينبغي لياس، جاهد وابشر، جاهد وابشر ولا تياس، ان الله مع اتقوا والذين هم محسنون واتق الله جعل له مخرجا. عليك بالجهاد وعدم الياس والصابر حتى تنجح ان شاء الله، ولو في الاكثر ولو في الاغلب.